حصريا على موقع djkimo.com. وحشني صوتك لما بتندهي اسمي، قفلت عينيكي لما بتبتسمي. وحشني صوتك لما بتندهي اسمي، قفلت عينيكي لما بتبتسمي. وبقيت في بعدك فاضي من جوا، وكأن روحي بعيدة عن جسمي. غايبة وسايبة جوا قلبك سور، ما دخلش بعدك قلبي نقطة نور. لكن غيابك عني برضو حضور، وفي كل شيء شايفك بتترسمي. يمكن هتحصل معجزة وتيجي واصحى والاقي ايديكي على خدي. لا نسيت حياتي معاكي تدريجي، ولا حتى كان الوقت بيعدي. يمكن هتحصل معجزة وتيجي واصحى والاقي ايديكي على خدي. لا نسيت حياتي معاكي تدريجي، ولا حتى كان الوقت بيعدي. لو جود صحابي هون اللي انا فيه، ولا زحمة الايام دي واخداني. ما افتكرك احاول انساكي، وكل ما احاول انسى افتكر تاني. بيطول غيابك عني ما بيطول، وانا قلبي بعدك عاللي فات مقفول. مستني تيجي واما تيجي حقول اني بحبك لو بعدنا سنين. يمكن هتحصل معجزة وتيجي واصحى والاقي ايديكي على خدي. لنسيت حياتي معاكي تدريجي، ولا حتى كان الوقت بيعدي. يمكن هتحصل معجزة وتيجي واصحى والاقي ايديكي على خدي. لنسيت حياتي معاكي تدريجي، ولا حتى كان الوقت بيعدي. حصريا على موقع djkimo.com.